فبقول له بعدين، قال لي لو اتجوزت يدوني شقة، دولة تديني شقة وتديني راتب المكافئ ليه لو أنا ما بشتغلش. بقول له يعني إيه؟ قال لي يعني أنا مثلا مؤهلي كذا، المؤهل ده بياخد إكس وأنا اتجوزت يدوني شقة على قد أنا ومراتي ويدوني راتب لغاية ما اشتغل. تقول له طب ما أنت ممكن تستعرض. يقول لي لما محدش بيعمل كده هناك إلا إحنا يعني أي ثقافة مهاجرة، لأنه هو فكرة العمل إيه؟ طب أنا أشتغل ليه ما دام هيدوني راتب؟ يخرب بيتك، العمل لنفسه قيمة لوحده، قيمة للمجتمع، بس هو مش جاي من ثقافة تانية بتقول كده غير ده. طيب قلت له ده بعد كده، قال لي لو خلفت. قلت له ما أكيد هتتجوز هتخلف. قال لي لا، ما هناك ما تتجوزوش أصلا، ولا تتجوز ما بيخلفوش ما يرضوش. قلت له ما ليه؟ قال لي أول ما خلف يدوني شقة أوسع وراتب أعلى. عندكم رواتب لغاية كام؟ هتجيب لك 120 عيل هقطع نفسكم. ها؟ اللي هو إيه؟ كل عيل بهذه الطريقة. ليه يا عم هم قد إيه؟ قال لي خلاص المغتربين أكتر بكتير جدا من النمساويين الأصلي وهكذا. فهو الدولة مش ما عندهاش إطلاقا مشاكل في مساحات إيه؟ معينة. إيه السبب؟ إنه خلاص تجاوز مسائل معينة في فلسفة الحكم وفلسفة الصراع السياسي والطب والرعاية الصحية والشوارع والمش... كل ده إيه؟ ده خلصان وتجاوزوا المشاكل. ايه بقى ايه احنا هنعمل ايه في المهاجرين؟ هنسكنهم ازاي؟ تعلموا لغه الماني ازاي؟ ازاي نضمن الاطفال جوه نفس الثقافه وما يفسدوش المجتمع اللي هم جايين عليه وهكذا؟ تمام. طيب في دراسه ان هو الله اعلم عشان سمعتها من كذا مره على نسبه انتحار. لا مش صحيح، مش صحيح، مش دقيق. لا مش صحيح. في دول الدول الصناعيه، الدول الصناعيه اعلى بكتير من لا اليابان اقل، اليابان اقل من دول تانية، ولكن نسبتها مشكلتها نسبتها عاليه بالنسبه لظروف العيش. يعني الياباني ينتحر ليه؟ يقول لك اصل مش لاقي فلوس. لا هو بيموت تحت ضغط العمل، عدم وجود غايه، عدم يعني اليابانيين شعب ملوش، كان يقولوا على نفسهم يقول لك نحن امه بلا هدف، يعني احنا بنعمل حاجات كتير ليه مش عارفين. كتاب لطيف جدا اسمه اليابان رؤية جديدة بتاع باتريك سميث، يتكلم على الأمراض الاجتماعية والنفسية اللي عند اليابانيين، ليه هم كده. اليابان بتقل، بتقل كعدد، يعني دولة كلها كل سنة بيخسوا مليون واحد على الأقل. يعني في 2015 2016 قالوا 700,000 بني آدم. فليه؟ ليه الناس مش نسبة عزوف 50% عن الجواز، 60% من 40% 60% من المتجوزين مفيش أي علاقات زوجية. الله، طب متجوزين ليه؟ ايه السبب؟ هما طبيعيين. اه ده دولة صحيحة، اليابان ما فيهاش واحد امي، وتعريف الام هناك مش ما بيعرفش يقرا ويكتب، مع ان هو بيجيبش 75% في الاختبارات القراءة الكتاب، يعني هو حد مثقف. خلاص. طيب وايه نسبة الانتحار؟ عالية. نسبة العزوف عن الزواج مرتفعة جدا. نسبة الانجاب صفرية لدرجة ان هو بيقله. لا يبقى في مشكلة، ده مجتمع ده بينتحر. اه هو فعلا بينتحر، بس بينتحر انتحار جمعي. ايه السبب؟ اسباب ممكن. لا لا مش اعلى. لا هو ده الفرق اللي ذكره الاستاذ محمد ممكن المقال، اللي هو الفرق بين المجتمعات المتعارف عموما والمجتمع الاسلامي. بنتكلم على الوقف في الدافع، يعني طبعا المجتمع المسلم دوافعه مختلفه، رؤيته للكون مختلفه، احساسه بنفسه مختلف، تعريفه للاشياء مختلف. فانت هنا في مصر احنا ظرفين وضع الاقتصادي كويس ولا وحش؟ ناس يقول لك لا احنا في وضع صرف صعب وبتاع مش عارف. طب الناس بتتجوز ولا لا؟ تتجوز. طب اليابان ظروفهم احسن بكتير جدا ومتجوزوش. ايه السبب؟ انت الدافع بتاعك دافع عالي جدا، دافع شعر. طب خلاص يا اخي ما تتجوزيش، ما تتجوزش وزني. لا ما ده حرام. طب في ناس بتزني في مصر؟ طبعا في ناس بتزني، النسبه الاكبر لا ما بيزنوش. طب ليه بيتجوزوا بالرغم ان ده كل فيته عاليه جدا؟ بسبب باقي الفطره الاسلاميه اللي عنده، ان هو ده حسن باشا، ان هو ايه، ان ده قدر الشرع اللي بيحفظ فيه. عشان كده بنقول ان الاسلام بيحفظ قدر من انسانيه هؤلاء الناس. طب احنا نسبه الانتحار عندنا قد ايه؟ لا مش كبيره قوي، بالرغم ان احنا عددنا كبير جدا وظروفنا المعيشيه تمشي حلوه قوي. انتحارها حلوه قوي، حلوه قوي. خلاص. طب ليه؟ لانه الاسلام قدر قدر لو قدر التكافل الاجتماعي. يعني انا في اليابان لو انا متضايق، لو انا متضايق هفضل متضايق لغايه ما اموت. هنا محدش هيديك فرصه ان انت تفضل متضايق اصلا. ليه؟ في حاجه بيسموها الاسره الممتده، عندك اهلك وجيرانك واخواتك وزمايلك وبتاع في كده. اليابان مره واحد صديقنا اسمه الحسن هناك بيقول اليابان شاب الياباني ممكن يروح يدفع مبلغ 10 دولار يعني رقم قيمته الشرائيه عاليه واجر بنت. فقال له يزني؟ قال لا ما يقدروا، ما عندهم مش منتشر ده عندهم. ايه ده؟ هم كانوا عملوا كده، كانوا فلحوا. كانوا اتجوزوا، كان هو مشكلتهم ان هو حاله عزوف عام. طب ايه بقى؟ فبقول له اه هيأجرها يعمل بيها ايه؟ قال لي ممكن يمسك ايدها ويلفه في جنينه كده لمده نص ساعه.

اللي نتج عن تغير بعض العلاقات الاجتماعيه داخل اوروبا ان في حاجه اسمها بذور الشركات مع تحالفها مع الملوك. فبقي في سفن مغامره بتخرج للبحث عن كنوز، اما ذهب اما حاجات نفيسه او توابل خارج القاره الاوروبيه. كل هذه الاسباب المجتمعه خلت ايه اوروبا تخرج. طيب السؤال اللي كان بيحير الناس واحنا يمكن اشرنا عليه قبل كده، اللي هو مش فكره ان الدول الاوروبيه دي ظهرت ازاي وهي كانت ضعيفه ومحاصره لمده 500 سنه ولا 600 سنه فاتت، لا السؤال معكوس، كيف انهارت حضارات كانت ملء السمع والبصر زي الحضاره الاسلاميه الحضاره الصينيه بسرعه شديده جدا، وهذه الدول صعدت على انقاذ هذه الحضاره. ده السؤال اللي كان ايه محير الناس، يعني الحضاره الاسلاميه كانت محاصرة اوروبا لغايه 1668. يعني لا غرناطه ده سؤال داخلي محلي، يعني ايه يعني مثلا خروج المسلمين من غرناطه ما كانش مصيبه على كل المسلمين في العالم. ليه؟ المسلمين هم كانوا بيخرجوا من غرناطه، كانوا المسلمين اجتاحوا اوروبا ليهم 50 سنه مبهدلين اوروبا من الداخل، اذا كان يكون هيحتلوا اوروبا كلها. ايه السبب؟ هو ده سبب محلي جزئي، يعني المسلمين باقي قوات المسلمين شكلها ايه؟ لامبراطوريات ضخمه جدا، الدوله المملوكيه قويه، الدوله العثمانيه قويه، امبراطوريه المغول في الهند قويه جدا، مدن الساحل السلاطين الساحل قويه. امال ليه المسلمين في الحته دي ضعفوا؟ لاسباب ان هذه المنطقه جغرافيا طول عمرها كانت امتداد للحضاره العربيه الاسلاميه. يعني ايه؟ يعني الدوله الامويه كانت في الشام، واول ما بيخسر فيه جيش في في في في في الاندلس كانوا بيبعتوا ايه جيش من الشام. الجيش ده في مين؟ ناس من اليمن وناس من مصر وناس من البربر وبتاع. الحضاره الاسلاميه كلها تحتشد في نقطه معينه، فمين اللي بيحاول يفتح الحته الصغيره اللي اسمها الحضاره القوطيه الغربيه في اندلس؟ القبائل اليمنيه والبربر كل ده مضروبين فين؟ وفلوس العالم الاسلامي كلها مدفوعه في الحته دي، فهو بيحارب مين؟ العالم الاسلامي كله. ده فضل لغايه ما استقلت الخلافه الامويه عن الخلافه العباسيه، فبقى في اماره امويه هنا والخلافه العباسيه، فبقت الدوله دي بتواجه مين؟ بتواجه المساحات دي بالمسلمين بس اللي جوه الاندلس. قعد فتره طويله جدا لغايه ما ضعف، فاول ما قدر عمل كده بايه؟ بيضعف لانه عوامل الصراع والنقص الداخلي في اي مجتمع بتتطور دايما. فزمان لما كان بيضعف ده بيقوى من الخارج، دلوقتي مفيش خارج، هو انت على بعضك كده. عشان كده الدول القوميه الحديثه دايما عمرها قصير قوي. ليه؟ بدل ما المسلمين بياخدوا افضل كفاءات من العالم الاسلامي كله زي زمان بيقصر على بلد، فمعدلات الفساد في اي بلد كافيه بان هي تنهكها، وكم العقول والافراد اللي عندهم حلول مش ممكن يجتمعوا في الرقعه دي. يعني ممكن تبقى بلد زي دول الخليج ثريه جدا بس دوله صغيره جدا، لا عندها موارد ماليه موارد بدنيه بشريه كافيه ولا عقول، فتلاقيه عنده أزمة من نوع تاني، عنده فلوس بس ما عندوش ايه؟ فين البشر؟ طب فين الكفاءات العقلية؟ وهكذا. فالأندلس كده قعدوا بالطريقة دي لما ضعفوا كادوا النصارى فعلا ياخدوا بس ده بدري قوي. يعني مثلا 422 ولا حاجة كان خلاص شبه المسلمين اللي هو ايه؟ احنا بنتكلم على لا عبد الرحمن النصر 300، احنا 422 خلاص انتهى عصر الحاجب المنصور وابنه خلاص، فاحنا ايه الدولة بتنهار. ايه اللي حصل؟ المسلمين لما زهقوا في الاندلس عملوا ايه؟ راحوا المغرب، الممالك القوية في المغرب بقيت المسلمين بقى قالوا له على فكرة احنا هنا ايه بنحارب بعضنا البعض وفي نصارى متسلطين وبياخدوا مدن كلها بياخدوها بالترتيب. فايه ايه اللي حصل؟ كل المغارب المغاربة اللي هم ايه المغرب والبربر والسنغال والسودان كله ده راح خلص الموضوع ليه؟ هو عنده مخزون بشري اسمه اسمه خلافة الإسلامية اسمه المجتمع المسلم الممتد، كل ده بيقدر يعمل ده. قعدوا كده 100 سنة 150 سنة كل مسلمين المغرب، الدولة القوية اللي هنا بتحكم الأندلس تبعا الدولة المرابطية والدولة الموحدية. لما دول ضعفوا هنا اتبقت ايه الممالك المنفصلة ده، فعايز يستعين بحد، ده ضعيف متفتت وده ضعيف متفتت، عايزين ايه؟ عايزين حد كبير قوي يجي من بره. الكبير ده للأسف مكانه الجغرافي كان بعيد شوية، منا ما ساعده وقع وساعده بس وقع اللي هم العثمانيين أدركوا تماما إن إيه؟ إن العالم الإسلامي في حالة تردي، فعملوا إيه؟ خدوا العالم الإسلامي كله وضموه للكيان بتاعهم، فكان قوي جدا. راحوا خدوا العراق والحجاز وخدوا مصر كلها والشمال أفريقيا كل الممالك ياخدوه. قعدوا كده لغايه ما وصلوا الاندلس وبداوا يبعتوا لها الاسطول البحري، لما عملوا كده كانت بتنهار ما قدروش يوقفوها.

فخرجوا على عجل، فخرجوا عشان يستقروا. قعدوا ماشيين على الساحل من الأندلس، نزلوا الساحل المغربي، قعدوا لغاية ما وصلوا الإسكندرية، وقعدوا شوية. الحاكم في هذا الوقت قال لهم لا، بس انتوا تاريخكم مظلم، ولو قعدتوا واضح ان هم قوة اجتماعية مسلحة، يعني ايه قبائل خشنة ومعها ايه سلاح وفرسان وبتاع. فقال لهم لا معلش امشوا. فقالوا له والله يا طب نروح فين ده احنا قدامنا البحر. قال لهم والله اتصرفوا. فالمسلمين كانوا من فترة طويلة جدا بيحاولوا يحتلوا مراكز قوية، جزر كبيرة زي كريت، وعجزوا عن ده. في ظل صراع أوروبي أوروبي راحوا المجموعة دي نزلت جزيرة كريت وحربت سكانها واحتلتها وخدتها وتخندقوا فيها. أول ما تخندقوا فيها الدولة الأغلبية اللي كانت موجودة في الوقت ده في المغرب التفتوا لقوة المجموعات دي، والدولة العباسية التفتت لده، فبقوا يمدوهم بقوة فهجموا. طبعا قعدوا واخدين كريت تقريبا أكتر من 200 سنة، واحتلوا جنوب إيطاليا أكتر من 200 سنة، وضربوا روما 8 مرات بس عن طريق الغزو. يعني إيه يروح ينكد عليهم يغنم ويأسر ويمشي ياخد أسرى، يقول لهم انت عندكم أسرى تبدلوهم، يروح مبدل وهكذا. طبعا ده بعد كده هينهار بسبب الصراع الداخلي الداخلي السني الشيعي. الدولة الفاطمية أول ما تظهر هتأكل كل الدول المنفصلة بما فيها الدولة الأغلبية. فأول ما الدولة الأغلبية تضعف الخلافة العباسية تضعف، هتضعف ممالك مجاهدي البحر دول اللي موجودين في فالدول الاوروبيه تفتحهم وتخرجهم من كريت بعد ما عدوا فيها اكتر من 200 سنه ولا حاجه. طبعا كريت وصقليه وقبرص ورودس كل البلاد دي كانت خاضعه للمسلمين فتره طويله جدا. طبعا الدوله الفاطميه هتبقى يعني ايه خلل في النسيج الاسلامي العام، هتنصرف لقتال السنه، فالمسلمين كل وجودهم الاسلامي في البحر المتوسط تقريبا هينمحي بسبب وجود الدوله الفاطميه. هو سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا الله عز وجل ثلاث دعوات، فدعا الله عز وجل ألا يسلط على الأمة عدو من غيرهم يستأصل شأفتهم فاستجاب الله عز وجل له، ثم دعاه ألا يسلط عليهم عذاب عام أو سنة عام أخذهم كما أخذ الأمم السابقة، يعني الأمة دي ما يجلهاش طوفان ولا نيزك ولا أي حاجة تأخذها كلها أمة محمد، يعني أمة الإجابة، أمة الإجابة والدعوة، يعني العالم ده كله لا يهلك مرة واحدة. واحد يقول لك هيجي طوفان، ما فيش طوفان، هذه الأمة أمة محمد وليست أمة نوح خلاص. فاستجاب الله عز وجل ودعاه ألا يجعل بينهم بأسهم بينهم شديد، فالله عز وجل منعه ذلك. فهذه الأمة يسلط يعني بعضها على بعض، يقاتل بعضها بعض، هذه الأمة دي طبيعتها يعني خلاص، إما قتال مذهبي أو عقدي أو قتال على الدنيا مصالح اقتصادية بقى عبط بتاع أي حاجة يعني خلاص. لكن الشاهد هو ده اللي حصل تاريخيا. لكن الشاهد نرجع تاني، فنيال فيرجسون كان بيقول إن هو فعلا سؤال ضخم جدا. طبعا هو بيرد لده لستة أسباب داخل الكتاب. على رأس هذه الأسباب هو فساد فلسفة الحكم داخل العالم الإسلامي داخل العالم الصيني، فقد الرشادة في الحكم، فبيخليه ياخد قرارات غاية في الغباء وغاية في تشتيت الموارد البشرية والمالية، فبيصرف الأمة عن معركة الحقيقية، فالأمة بتنهار داخليا بدون ما حد يجي جنبها. يعني هو مش شطارة أو من الأوروبيين، لا ده خلل داخلي ضخم جدا داخل الأمة. الملاحظة نفسها على الحضارة الصينية هو عامل تفصيل جيد جدا، فصل طويل جدا داخل الكتاب عن انهيار الحضارة الإسلامية وأسبابها، فصل طويل جدا عن انهيار الحضارة الصينية وأسبابها. طيب احنا اتكلمنا على الانطلاق البرتغال واسبانيا كاثوليك، ودلوقتي مثلا احتلوا الامريكتين، ودلوقتي مثلا امريكا بروتستانت، يعني امريكا مهاجرين الانجلو ساكسون انجليز بعد ظهور المذهب البروتستانتي، فهم بروتستانت يعني هم مش قاعدين في دوله من زمان لا، والا المناطق القديمه الخاضعه اللي كانت خاضعه لاسبانيا او دول تانية ما زالوا كاثوليك، فامريكا مش كلها بروتستانت بس الاغلبيه ولا الأغلبية 60% صعب، لأن صعب إن أنت تحرر مساحة مذهب في أمريكا بسبب ممكن تقول هواها، يعني الأنجلو ساكسون مثلا بروتستانت اللي هم المهاجرين الأصليين اللي هم شكلوا الدولة اللي بعد الحرب لا الحرب لا ده كانوا وثنيين دول، لكن احنا بنتكلم على السكان الأصليين لأمريكا يعني اللي هاجروا وشكلوا الدولة دول انجلو ساكسون، فدول معظمهم بروتستانت. لكن هي يعني توزيع المذهبي صعب جدا في دوله علمانيه، ان يعني انت تقول مين يعني فرنسا المفروض دوله ايه علمانيه مفروض كاثوليكيه في الاصل تاريخيا، لكن هي الالحاد اعلى نسبه الالحاد، تاني اعلى ديانه الاسلام، تالت اعلى ديانه المسيحيه، حاجه اللي هو ايه اللي هو يا اخوانا انتوا مش كفار ولا ايه. فقال الملاح ده اعلى نسبه، الملاح ده اعلى نسبه، أعلى من الكاثوليك ممكن يكونوا أو متساويين، بعد كده المسلمين نسبة عالية بسبب المهاجرين عشان الجزائريين المهاجرين المغاربة والتوانسة والجزائريين وهكذا. خلاص احنا اتكلمنا على تورد سلاس، اتكلمنا على الكشوف الجغرافية. طيب اول ما القوى الجديدة دي هتصطدم بالعالم الإسلامي، هتصطدم بحواف العالم الإسلامي مش مركزه، وإلا مركزه هم جربوا في معركة أو معركتين لقوا المماليك والدولة العثمانية. الدولة العثمانية البرتغاليين بعد ما لفوا رأس الرجاء الصالح كله وراحوا خليج عدن وراحوا ناحية اليمن وجزر الهند لقوا الأسطول المملوكي. يعني أنا لافف اللفة دي كلها عشان ما عديش في البحر المتوسط عشان انت ما تقفلنيش، ما تقفشنيش انا في الكمين. ليه؟ ليه؟ لانه مماليك البرجيه اللي هم كانوا بيحكموا مصر كانوا شايفين ان مسؤوليتهم حفظ امن العالم الاسلامي، فكانوا بيحكموا ايه؟ المماليك. دايما لما الناس بنقول مماليك بيفتكروا ان هم بيحكموا مصر، وده مش صحيح. المماليك كانوا بيحكموا مصر والشام وجزء من تركيا وجزء من العراق وجزء من ايران الحاليه وساحل الحجاز كله لغايه اليمن. دي الدولة المملوكية في أعلى امتداد ليها. عشان كده معظم وجود المماليك حتى يقول لك إيه المعركة الكبرى اللي خسرها المماليك؟ فالدولة العثمانية دخلت مصر. لا مرش دابق. فين مرش دابق دي مولانا؟ سوريا. فإيه علاقة المماليك المصريين بالشام؟ هم كانوا بحكم المنطقة دي كلها. يقول لك هم الدولة المملوكية خسرت معارك ضد الدولة الصفوية. يا بيت الدولة الصفوية دي في إيران. أما هو المماليك كانوا بحكموا جزء كبير جدا من العراق وإيران تاريخيا. إيه اللي وداهم هناك؟ هو كانت الدولة كده شكلها كده، حدودها كانت كده. فقوتهم العسكرية كانوا سايبين حماية الحجاز والساحل، كانوا سايبين أسطولهم في البحر المتوسط في البحر الأحمر، وإيه جزء عند اليمن، وإيه جزء عند العلاقات مع الهند. خلاص عشان كده من أشهر المعارك اللي خسرها المماليك ضد البرتغال، هم طبعا بعد كده كسبوها معركة أو معركتين، وبعد كده العثمانيين جوا نكدوا على البرتغال والإسبان اللي هي معركة ديو البحرية. معركة ديو البحرية 1517، المماليك مع جزء من الأسطول العثماني مع جزء من أسطول بعض أمراء الموليبار أو الهند خسروا ضد البرتغال في الخليج الهندي. لكن طبعا هم استعادوا ده بسرعة لأن الدولة العثمانية كانت استولت على الدولة المملوكية في مصر والشام والحجاز، عملت أسطول ضخم جدا، وبعد كده كسبت البرتغال والإسبان في معظم المعارك بعد كده. لكن كان إذانا بظهور الدول دي كقوة في البحر. مين اللي هيعظم جدا من هذه القوة؟ تشكل الشركات. أوروبا هيكون بيحصل فيها تغير اجتماعي طارئ. ايه التغير الاجتماعي الطارئ؟ انها تنشأ طبقة. أوروبا في هذا الوقت كانت الكنيسة تحتها الملوك، الملوك دول مسلمين الأراضي اللي بيحكموها للإقطاعيين، الإقطاعيين ده معاه أراضي ضخمة جدا عامل عليها قوات تحميها وتضبط فيها الأمن وبيخلي الناس تشتغل وبياخد جزء كبير جدا، بل ياخد الجزء الأكبر من الفلوس دي، يدي جزء منه للملك اللي بيدي جزء بدوره للكنيسة وبياخد الباقي ليه. الإقطاعيين في لحظة تاريخية غبية جدا هيعملوا قرار هيغير خريطة أوروبا، غير تاريخ خريطة العالم من بعد كده. هيعملوا إيه؟ هيقول لك إحنا لازم نحمي الأراضي دي. لا، إحنا نعمل إيه؟ إحنا نخلي الطبقة اللي شغالة فيها دي، مين فيها اللي شغال في الطبق في الأرض؟ نوعين، طبقتين، طبقة اللي معاها الأدوات وبتاع، وطبقة العمال اللي هم المعدمين دول. إحنا نخلي الطبقة اللي معاها الأدوات دي نتفق معها اتفاقية، انتوا تحموا الارض وتزرعوها وتشغلوا العمال اللي تحتكم في مقابل نسبه من المكسب. دي جديده. الاول ده كان بياكل بيشتغل عشان ياكل ويعيش ويشرب بس، ما يقدرش يعمل اي نشاط تاني هو والطبقه اللي تحته، فهيوافقوا. طبقا لهذه الموافقه سلوكهم الاجتماعي هيتغير. هيعملوا ايه؟ هينشئوا ابراج حوالين هذه الاراضي ويسكنوا هذه الابراج لحمايه هذه الاراضي الجديده اللي هم هيديروها اداره جديده، اللي هي هيعرف بعد كده بالمصطلح الفرنسي البورجز او البورجوازي او سكان الابراج. هم دول اللي هيحموه. الطبقه دي لاول مره هيتراكم عندها راس المال بالتدريج، فهيبقى معاها راس مال زايد عن حاجتها ما بتاكلش وتشرب بيه. فيعملوا ايه؟ عايزين يستثمروا. يستثمروا في ايه؟ في التجاره. فيبدا يتاجر، وهو بيتاجر عايز يحسن الادوات، فيجيب الناس المقاطيع اللي هم هيعرفوا بعد كده تاريخيا باسم العلماء او المهندسين، يقول له طور لي الادوات عشان تعظم الربح. فيقول له يعني انت عايز ايه وانا اعمله لك؟ عارف المهندسين حضرتك عايزك تعملها في ايه واحنا نعملها لك بالصلاه على النبي. خلاص انت عايز تبني ايه؟ ابنيه لك. فهيقول له ايه؟ والله احنا مثلا عايزين نرصد السفن قبل ما تيجي مش بالعين المجرده، بحيث لو ضمننا ان البضاعه وصلت هنشتريها بثمن قبل ما الناس تعرف ان البضاعه وصلت. يقول له حاضر، يروح مطور له العدسات. يقول له طيب احنا عايزين مواقيت نضبط حاجات مظبوطه بحيث ما نضيعش وقت اكتر ونستثمر المال. يعمل له آلة مضبوطه. يقول له طيب ممكن نكبر السفينه، عشان نحط فيها موارد اكتر، فبدل ما نجيب اكس موارد في المره نجيب اكس ونص. يقول له تقدر تغير لنا شكل الشراع عشان نزود سرعه سفينه يمكن نروح مساحه ابعد؟ يقول له حاضر نعملها لك ده فندم، وهكذا. فهذه الطبقه بهذا المال المتراكم اللي محدش كان يتصور ابدا هيتعظم راس المال معاه، فهتقعد تخش في الانشطه التجاريه، فهتبدا حركه الكشوف الجغرافيه بالتحالف مع قوه الحكام. فهو هيقول لك ايه ده، استنى لحظه كده، هو احنا معانا فلوس كتير؟ اه. مين بقى اللي فوقينا بنديله فلوس؟ الاقطاعيين ثم الملك ثم الكنيسه. مين ارخم واحد فيهم؟ الكنيسه. ليه؟ لان ده ايده طرشه، يعني ايده تقيله. اقول له انا فين؟ في النار يا كلب. طب اعمل ايه؟ اشتري حته من الجنه. فالراجل ده قوه، قوه طار زي سكوك الغفران، وبيع الجنه وبيع النار وبتاع. الراجل ده قوه غاشمه مش عارف اتفاهم معاه. اسلط عليه مين؟ الملك. فهذه الطبقه تتحالف مع الملك، الملك هيلاقي فرصه عظيمه جدا ان هو، هو مخنوق برضو الملك. ليه؟ انا ملك وراجل وبرنس وبتاع، واجي واقعد وامشي حافي واستغفر واقول له انا اسف، اقول له انا اسف يا ابراهيم. يعني ايه اللي هو براحته، انا متحكم في امك، اعزلك، اقول لك انت مش هتخش الجنه ولا هتورد على جنه يا كلب. مين انت حضرتك؟ انا متحدث باسم الرب. ما هو الكنيسه دي مش عارف حد. فالملك متغاظ والطبقه البرجوازيه دي متغاظه، فهيعمل ايه؟ هيتحالف معاه ان هو ايه، يقول له ما تفرمل لنا الكنيسه كده. فالملك هيبدا ايه، هيخش معارك الملوك مع الكنيسه. هيظهر في هذه الحقبه الحاجه اللطيفه جدا اللي هتشق الكنيسه شقين، والملوك مش هيتاخروا خالص، هم الطبقه البرجوازيه هيفاجئوا بان الكنيسه هتنقسم ذاتيا، اللي هو ايه، ظهور المذاهب البروتستانتيه 1517. واحد اسمه مارتن لوثر لطيف جدا هيزعل قوي من الحاجات اللي بتعملها الكنيسه، فهيروح عامل لسته مطالب ويعلقها على باب الكنيسه. اقول لهم اخواننا انتوا بتعملوا حاجات دي غلط، بطلوا ده، لانه ده مش موجود في المسيحيه. مارتن لوثر رجل دين، كنسي. فهيعملوا، هيقولوا له ايه، هم بغباء شديد جدا هيتعاملوا معاه بعنف شديد جدا. الرجل هيبشر بهذه التعليم، هذه النقود هتتعاظم لغايه ما تشكل المذهب الذي سيشق الكنيسه نصفين، مذهب البروتستانتي. مذهب البروتستانتي وهو بيشق الكنيسه هيكون المقولات اللي بيقولها معبرة تماما عن الرغبة الدفينة لهذه الطبقة البرجوازية. الطبقة البرجوازية واحد مش عايزة كنيسة تتحكم في فهمها الكتاب المقدس، اتنين عايزة تتحرر وتتحرك وتدخل التجارة اللي بتعملها دي في صلب الديانة. فالطبقة البروتستانتية، الطبقة البرجوازية مع البروتستانت مع الملوك هيتحالفوا، هيعملوا قوة ضخمة جدا هتقلل جدا من نفوذ الكنيسة وتعظم جدا من نفوذ الملوك والطبقة الناشئة، أي بين قوسين الشركات. يعني الكنيسه الكاثوليكيه اللي كانت مستهدفه جدا. البروتستانتيه لن تلبس الا ان تنقسم داخليا لوثريين وكالفانيين، فهيبقى ايه، اوروبا عندك مذهب واثنين وثلاثه واربعه مع مصالح ماليه ضخمه مع انشقاقات في الداخل، هيعظم ذلك جدا وجود العثمانيين في اوروبا. هم مش بيتحاربوا مع بعض زي زمان، لا ده وهم محاصرين من قبل العثمانيين. فالدوله العثمانيه هتستفاد جدا من ده، فهتبدا تتدخل في الشأن الأوروبي الداخلي، تقول لهم على فكرة انتوا ناس مش محترمين، ما عندكمش اي ديمقراطية ولا احترام للأديان، الناس دي عايزة تبقى بروتستانت، انتوا مالكوا بيهم؟ ده الدولة العثمانية. هو داخل طبعا يزيد في الزيطة. ليه؟ هو الدولة العثمانية كان بيتحالف ضد أمير على أمير وياخد حتة أرض، ياخد أمير ضد أمير وروح حطت داخل ضارب البندقية لأنه مضايقينه في التجارة. الراجل ايه؟ قاعد بيع كلها مصالح. فكل الدول هيبدأ يقول لك ايه، مالكش انت دعوة، احنا كفار قصدي مسيحيين مع بعض. تبدأ هولندا يقول لك ايه، حقوق الديانة، اي واحد عايز يعبد اي مذهب براحته. تبدأ ايه، يقول لك ايه، طب نعمل كنيسة للبروتستانت، في ملوك هيعلن نفسه انه بروتستانتي. فهتبدأ بالضغط الدولة العثمانية هيسود حالة من ايه، يقول لك طب خلاص نحل مشاكلنا احنا احسن كويس مع بعض. فهيبدأ حالة من التفسخ الديني، بالمعنى اللي ايه، كل واحد، الدولة الكاثوليكية الاول كان بتحرق اي كم من الناس اللي ماتت في المعارك الدينية، مذهل كاثوليك اي واحد بروتستانتي يقتل كده، اي امير يعزل مش عارف ايه، لغاية ما ده هيتشكل في الاخر في النهاية في صورة معاهدة وستفاليا 1648 اللي هتشكل الدولة القومية الحديثة. طبعا هيسبقها، عشان كده هم فصلوا الدين عن السياسه بسبب الصراعات دي. الصراعات دي مع ان الطبقه الجايه الجديده دي بعد ما هتقلص نفوذ الكنيسه بالتعاون مع الملوك هتفاجئ بايه، بان الملك ما هو شريكهم المالي. الملك ده كانوا بيعملوا ايه، بيقولوا احنا نعمل شركه تستكشف خارج القاره والفلوس بالنص. مين اللي هيحمي السفن دي؟ نفوذ الملك ومدافع الملك وجنود الملك وفلوس الناس دي. هما الاثنين مع الوزن الملوك هيبقى عايز يستحوذ على الفلوس دي. وده عض قلبي ولا ده منايف يا فندم عض قلبي ولا تقعد اقول له لا ازاي ده فلوس انا. الصراع ده هيبقى ايه؟ حد لازم يحسمه بصالحه, لازم يحسمه بصالحه. فالملوك هيقول لهم ايه؟ لا انتوا معاكم فلوس, لا لا لا لا مؤاخذ انا سلطان ولا انا زعبولة, لا ضرائب. فيقولوا لا, المقوله المشهوره اللي هتشكل تقريبا الاجتماع السياسي في اوروبا, نو تاكسس نو تاكسيشن وذوت برزنتيشن, مفيش فلوس بدون تمثيل. يعني انت بتاخد فلوس كده لوجه الله؟ مفيش, احنا لسه كفاره, احنا الاثنين كفرنا بالكنيسه, احنا الاثنين دلوقتي سايبين الديانه اهو, او بنتخلص من الديانه بالتدريج, او بنختار مذهب احنا مش مساعدين في تشكله. ما هم خلاص اشتروا رجال. يعني البروتستانت كان بيقول لك الملك امره لا دولي الامر ولا محدش يخرج عليهم حاجه, هو جاي بتشكل, هو انا مشكل الديانه بمزاجي مع خلع كل نفوذ الكنيسه الكاثوليكيه. طب كده حلو؟ لا مش حلو, مش حلو. مين اللي هياخد الفلوس دي؟ احنا لازم ننظم هذه العلاقه, فهنشأ ضبط العلاقه السياسيه الجديده في اوروبا, نو تاكسيشن وذاوت برزنتيشن, لازم امثل, هات الشعب ده امثله. مين الشعب ده؟ فيبدا الصراع على فكره مان السلطه النهائيه لغايه الملوك اللي هتنجو زي ملوك بريطانيا هيحافظوا على الملك بوسه, راجل محترم بتاع بس ايه, ملك ولا يحكم. وفي ايه بعد كده؟ تمثيل نيابي, بعد كده في نبلاء, بعد كده في برلمان, وما في دول مجزره زي فرنسا. فين الملك؟ فين القسيس؟ فين القسيس؟ اخنوق اشنوقه اخر ملك بقى معاه اخر قسيس, وينطلقوا طبعا ايه بصور اللي هتطلع علينا بعد كده, الدوله نموذج الدوله القوميه البريطانيه اللي هو متصالح مع الديانه, مع قدر من الملكيه, مع قدر من المال العام, مع قدر من الشركات, مع قدر من الملكيه الفرديه, اللي هتتمثل بشكل نهائي في امريكا وفي المذهب البروتستانتي في المانيا. و الصوره الدوله المركزيه المعاديه جدا للدين او اللاكيه الفرنسيه, نموذج مركزي مختلف تماما. واحنا هناخد ايه اسوا حاجه في النظامين وهنعملها في العالم العربي بسبب الاستعمار واقتلاب النظام القانوني. فعلا احنا هناخد اسوا حاجه في النظام القانوني الفرنسي, وهناخد اسوا حاجه في النظام الامريكي النظام البريطاني. هنعمل بعد كده اللي هو الدوله اللي احنا عندنا اللي هي لا دوله دي ولا دي. في كتاب لطيف جدا اسمه تضخيم الدوله العربيه النزيه الايوبي, طبعا النزيه الايوبي اسم ضخم جدا في تفسير ما هو هذا الشيء اللي بيتعامل معاه العرب المسلمين ليوم 250 سنه, لان النموذج بتاعنا ده مش لا اسمه نزيه الايوبي, لا العربيه. وهو الفرق اللي حصل ما بين فرنسا وانجلترا ده نتج عن ايه؟ تقرا كتاب اسمه الاصول الوسيطه للدوله الحديثه بتاع بلانشر, يقول لك ايه السبب ان الدوله البريطانيه طلعت كده والدوله الفرنسيه طلعت غشيمه بالطريقه. النموذج البريطاني هو اللي نجح في الاخر, ونموذج البريطاني مختلف عن أي نموذج في الدنيا. بريطانيا هي أفضل نموذج يمكن دراسته على الإطلاق. ليه؟ قدرت تحافظ على كل المكتسبات وتعمل كل حاجة. يعني بريطانيا دولة فقيرة على الهامش, ما لهاش أي مزية, أي مزية, خلاص تحتلت العالم كله. ولما جت تنسحب انسحبت بمزاجها من العالم كله. مش حاطين عليكم؟ ارجع ياض انت هو ايوه. طب يعني انت اللي هو ايه, بريطانيا سحبت قوتها كلها, اللي هو عايز تستقل استقل, انا همشي. يعني مفيش حد حاربها؟ لا. طب هي بعد ما مشيت انهارت؟ لا. مش هم دول الروم اللي سيدنا عوض معسكر بيقول عليهم ان هم لا, الروم اكبر بكثير جدا من البريطانيين. كل اوروبا روم, كل امريكا اللاتينيه حاليا روم. مش بيتغلبوا تقريبا او حاجه زي كده؟ لا, مش منعهم من ظلم الملوك فقط, والا المسلمين ما هم المسلمين كانوا بيكسبوا حد غير الروم, رايحين جايين, احنا واخدينهم 6-0 يمكن ولا حاجه. لكن الشاهد نرجع تاني فجأة ايه, الاصول الوسيطه للدوله الحديثه لبلانشر, هيقول لك من اول 1200-1100 ايه التغيرات الجزئيه زي اللي احنا قلناها كده بس بشكل طبعا موسع. ايه التغير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي اللي حصل في اوروبا كلها, طلع لك في الاخر نموذجين مغيرين تماما في القانون وفي السياسه وفي الحكم وفي الملك في الديانه حتى ما بين بريطانيا وفرنسا. لو حد عايز يقرا نموذج مقارن مع نموذج ثالث, طبعا عندنا نموذج اخر اللي هو الدوله الروسيه, الدوله الارثوذكس بقى ونظام ابوي وحاجه طين وشبهنا شرقيين برضه. فكتاب اسمه الدولتان بتاع برتراند بديع او برتراند بديع واسمه كده فعلا, الدولتان برتراند بديع, هو فرنسي بيقارن ما بين اربع حاجات, فرنسا وبريطانيا, بين نموذج الدوله القومية في بريطانيا، ونموذج الدولة القومية الحديثة في فرنسا، ونموذج الدولة القومية الحديثة في روسيا، ونظام الحكم والسياسة في العالم الإسلامي الذي لا يلتئم على أي نموذج منهم طبقا لبحث بيرترام بادي. كتاب عظيم جدا في مقارنة نظام السياسة الشرعية في العالم الإسلامي بأي نظام من نظم الدول القومية الحديثة، وأنه لا يلتئم على شيء منها. إن هو ولا بيرترام بادي طبعة، كان ليه طبعتين قدام، ترجمة مش حلوة قوي، وبعد كده أخواننا في دار مدارات صفوه صف جديد، ممكن تشوفه في مدارات، معرفش ترفع بي دي اف ولا لا، بس أظن ممكن يكون مرفوع، لأنه كتاب كان ليه طبعتين زمان، بس الترجمة ما كانت بعافية حبتين يعني. لكن كتاب مهم حتى لو الترجمة سيئة. طيب، فكده داخل أوروبا إيه اللي بيحصل؟ هو التغير، جذور النهضة الأوروبية هو تغير اجتماعي اقتصادي ديني، عمل ده كله في الآخر طلع لنا الشركات. كلمة السر في أوروبا الشركات، إن إحنا العالم الإسلامي كله قاعد تقريبا 350 سنة ما بيحاربش أوروبا، دي الجديدة بقى، إحنا بنحارب النشاط الشركاتي اللي هي الطبقة المتحررة داخل أوروبا، هي اللي قامت بالعالم الإسلامي كله بالصلاة على النبي، هي اللي احتلت الصين، وهي اللي احتلت العالم الإسلامي. يعني لكم أن تتخيلوا، لكم أن تتخيلوا ان الوجود الهولندي، اسبانيا والبرتغال لن يلبس القوتين الا ان هم ينحدروا داخل اوروبا. ايه اللي هيحصل؟ اسبانيا هتحتل البرتغال في اوروبا فتاخد ممتلكاتها، اسبانيا هتعمل اقوى اسطول في العالم في هذا الوقت، الارمادا، فهيتجنوا في دماغهم يقول لك مش باقي لنا حد في اوروبا غير بريطانيا، محدش احتلها بريطانيا، محدش قدر يحتلها طول وقتها، فهيحاولوا يهاجموا بريطانيا. طبعا العرف العسكري ان اسبانيا المفروض كانت تطربق بريطانيا على اللي فيها. ليه؟ بريطانيا كان مجموعه من الملاحين والبحاره الصغيرين وسفن صغيره، والاسطول الاسباني المركب واحده بكل المراكب البريطانيه، فالمشكله ان هم هيخسروا من حيث تصوروا ان هم هيفوزوا. السفن الكبيره جدا مش هتعرف تناور السفن الصغيره، السفن الصغيره دي هتحطم الاسطول الاسباني على بكره ابيه، لو تحطيم الارمادا الاسباني، واسبانيا هتختفي كدوله اوروبيه قويه، فهيصعد بريطانيا وفرنسا والدول اللي كانت محتلها اسبانيا اللي هي الدول الاراضي المنخفضه اللي هي بلجيكا وهولندا، فهتظهر هولندا وبلجيكا وفرنسا وبريطانيا كدول استعماريه وتنطلق لغزو العالم الاسلامي، نفس الحسبه اللي كانوا بيتحركوا عليها البرتغاليه واسبانيا. فالهولندا هتروح راح المستعمرات اللي كانت وصلت لها اسبانيا اللي هي اندونيسيا. اللي هيوصل من هولندا لاندونيسيا هو ايه؟ مش الدولة الهولندية، شركة الهند الشرقية الهولندية. طب مين اللي هيوصل للهند من أول 1600 لغاية ما يخشوا دلهي؟ يعني 1615 كانوا الهنود البريطانيين بدأوا يحتكوا مع امبراطور المغول، 1615 مين؟ شركة الهند الشرقية البريطانية، خلاص؟ شركة، شركة الشركة المساهمة. مين اللي عامل الشركة المساهمة؟ الطبقة البرجوازية اللي كان عندها شوية فلوس فبدأت تتاجر في الخارج. هذه الشركة هتنزل 1615 تعمل علاقات مع الهند، 1757 هيكسبوا اللي هي الشركة، هتعمل جيش طبعا، هتكسب قوات البنغال وتجتاح الهند، خلال 40 سنة هتخش دلهي لغاية ما حكومة التاج البريطاني هتضم الشركة أو هتاخد جزء من نشاطاتها للدولة. لكن العالم الإسلامي كان بيحارب مين؟ مش الدول، حارب الشركة. حتى الآن مش كده، احنا دايما نقول ان يجب ان يتنبه الناس لطبيعة المعارك، ان حاليا انت محتاج تعمل نشاط اجتماعي ضخم جدا في صورة جمعيات ومؤسسات وشركات، ده يكفيك حتى مع الفساد والاهتراء للدول. يعني امريكا حاليا مش اقوى دولة طبعا في العالم، امريكا في نظم كثيرة جدا اكثر دقة منها من ناحية النظام، لو قارناها مثلا احسن تعليم في العالم فنلندا، احسن نظام مش عارف توظيف مش عارف ايه الدنمارك، احسن نظام دولة بترولية ثرية جدا بالبترول مع عدم رفاهه بتاع النرويج، احسن مش عارف نظام مش عارف اليابان. امال إيه؟ امريكا ايه؟ لا امريكا مجتمع احسن من دول كلهم في ايه؟ نظام الحكم، السياسه كله على بعضه الجمله. طب ايه بقى الخلل؟ فين بالظبط؟ فين المشكله؟ فين المشكله في الشركات؟ الشركات الامريكيه يا فندم، اكبر 10 شركات امريكيه هي اكبر من تقريبا 100 دوله مجتمعه، 10 بس الاوائل، واحدة فيهم ممكن تكون قد العالم الإسلامي كله. يعني جوجل، ناشونال موتورز، فيسبوك أقوى من دول العالم الإسلامي، العالم العربي على الأقل كله مجتمع، كله بميزانيته بجيوشه بكل حاجة، شركة شغال فيها 100,000 واحد، يعني 100,000 واحد كفاءتهم أكتر من 350 مليون عربي أو 400. السبب هو ده، كلمة السر ازاي بتقدر تعظم جدا. عشان كده المسلمين لما جه ارتطموا بالحضارات يقول لك هو مين اللي كسب؟ هو على الحقيقة اللي كسب نخبة الصحابة مش العرب، وإلا الجيوش، مفيش جيش أبدا عند المسلمين زاد عن 30,000 بنات، بس الجيش ده ورا مين؟

وزارة الشركات، فكان عامل روح الرأسمالية والمذهب البروتستانتي ان الشركات دي زيد من الشعر بيت ان ما كانتش مجرد شركات، دي كانت الشركات البروتستانتية. لما الديانة المسيحية تخلت عن جزء من تخيلاتها الكاثوليكية ظهرت هولندا وبريطانيا ومن بعد كده امريكا اللي هي الشركات البروتستانتية على الحقيقة، على الحقيقة. لكن ده محتاج نظر لان في ديبيت مع ماكس فيبر، لكن هو دافع عن فكرته. يعني المسلمين لازم يبقى عندهم شركات جامده زي دي كده يعني؟ انت شايف ايه؟ احنا دايما يا اخوانا بنقول مفيش حاجه اسمها، مفيش حاجه اسمها الحل، في حاجه اسمها ايه؟ جزء من الحل. يعني جزء من الحل مثلا اسرائيل، انت بتواجه ايه؟ انت ما بتواجهش دوله على الحقيقه، لان الدوله قبل ما تنشا بخمسين سنه هي كانت قايمه بيك. يعني ايه؟ يعني اسرائيل اعلنت سنه 47، مين اللي حاربك في سنه 47 اللي اعلنت دي؟ الدوله اللي اعلنها امبارح حاجه حربتك، اللي حربك ده مين بقى؟ بتقول له والله هي ميليشيات عسكريه. اه ارجع كده، معلش الميليشيات العسكريه دي مين شكلها؟ فبتقول لي الحركه الصهيونيه. اللي هي ايه الحركه الصهيونيه؟ هي صندوق نقد، صندوق النقد اليهودي وبنوك بنك الانجلو فلسطيني والجامعات اللي اسست قبل كده بخمسين سنه، الجامعه العبريه. لا قبل ما فيش امريكا لسه، احنا بنتكلم 1800 حاجه، ده امريكا كانوا يا عيني مش لاقيين ياكلوا، احنا كنا بنديهم فلوس وقتها. الدوله العثمانيه كانت تدي معونات للامريكا. لا لا 48 47 الدوله اعلنت، احنا بنقول الحركه الصهيونيه اللي هي 1881 1850 40. لا العالم الاسلامي موجود وحلو وتمام ولسه محدش بيساعدهم، بل بيحتقروا اليهود في اوروبا، اليهودي نفسه بيحتقر نفسه، ده اليهودي نفسه قعد فتره عشان يخرج من فكره الاحتقار الذاتي لان هو متمرمط ليه 2000 سنه، مرمطوني العالم هم اليهود. الحركه الصهيونيه غيرت قيمهم ومنظورهم لنفسهم ومستواهم الاقتصادي وتشكلاتهم وعملت جمعيات وأحيت اللغه الميته ليها 2000 سنه وعملت شركات وميليشيا عسكريه وارتطمت بسبع دول عربيه كسبتهم واعلنت الدوله. والله حاجه جميله جدا حاجه. طب اسرائيل دلوقتي هم كام واحد؟ والله 7 مليون ونص يهودي. طب والباقي عرب 48 اللي كملوا 9 مليون ولا حاجه عشان. طب دول مين؟ دول تاني اكبر دوله في العالم، تاني اكبر دوله في العالم بتعمل ستارت ابس، شركات ناشئه. في كتاب لطيف جدا هم كده اقتصاد امريكا اصلا، هم يعني معظم اقتصاد امريكا. هقول لك هقول لك في كتاب اسمه امه الشركات الناشئه، ليه اسرائيل قويه حتى الان بالرغم انه عدد قليل جدا من الناس، زي السؤال بتاع ليه جوجل قويه جدا بالرغم انه عدد قليل من الناس، ليه فيسبوك قوي جدا بالرغم انه عدد قليل جدا من الناس، ايه سبب الكفاءه؟ ايه سبب الكفاءه؟ خلاص كتاب اسمه امه الشركات الناشئه، ستارت اب نيشنز، ستارت اب نيشن. القوه الكبيره دي للشركات مش ممكن تبقى مهدده للانظمه؟ مش مهددة يا فندم، ده هي بتحكم الأنظمة. والعالم حاليا بتحكمه الشركات، فيش أنظمة. احنا حاليا في عصر، احنا في عصر بيسموه عصر ما بعد الدولة. يعني حاليا بتهدد عشان كده النظام الصفية زي ما حصل مع أشرف السنة. لا هم مش، لا احنا ساعتها احنا كنا احنا صفناها لأسباب فساد، وإلا الدول الذكية زي أمريكا يقول لك ايه الشركات دي قوية حلو وبتدار بإدارة، انا اعمل ايه؟ انا نظم لها الاجتماع السياسي بتاعها، فابقى انا النظام السياسي وهم الشركات. عشان كده أمريكا مثلا، أمريكا لما بدأت في صراع الفضاء مع الاتحاد السوفيتي، الاتحاد السوفيتي سبقهم حط حاجة في الفضاء، الأمريكان عملوا مشروع اللي هو الناسا، الوكالة القومية لبحوث الفضاء ومش عارف ايه وبتاع. مين اللي ساعدهم في ده؟ الشركات. اي بي ام كانت عملت أول وحدة، وحدات حساب حاسب الآن خدوا وحدة، مش الدولة اللي عملتها، الشركة عملتها. طب هو الشركة دي كانت ممكن تعملها لولا ان امريكا عاملة نظام سوي سياسيا بحيث الناس تمارس فيه ده؟ مش ممكن. عشان كده احنا لما عملنا اتعمل شركات، الشركات دي نشأت في ظل السادات. السادات كان ايه؟ رفع قبضة الدولة شوية على المجتمع، لازم ما يطول شرحها يعني، مش عشان محب اول ده، لكن ظروفه ادت الى كده، ظروف الحرب مع ظروف الدولة العميقة، الدولة المصرية مع شوية حاجات كده، فالشركات دي طلعت بقوة جدا. فاول نظام حسني مبارك كانت وصلت للبيك بتاع خلاص، لو في دولة راشدة كانت سابتهم. ليه؟ يقول لك لحظة، طب ما انا انظم لهم، يعني انت دولة انا كدولة بستلف منك، معناها ان انتوا فردين اشتغلتوا لمدة 8 سنين خليتوا انا كدولة بحجمي كله الدولة بستلف منكم، يبدو ان الافراد دول اقوياء جدا، ما انا سيبكم واسيبكم وخليكم تستحوذوا على جزء كبير كمان من الاقتصاد العربي الاسلامي وتضخوا ده فين؟ عندي. وهكذا. يعني مثلا اشرف السعد، اشرف السعد اشترى خلال 3 شهور 23 مصنع وقعد تدور، اتبعوا تفليس. هو كان قدرته الماليه وقدرته الفنيه عظيمه جدا، بس طبعا الدوله عملت ايه؟ هم الثلاثي شريان واشرف سعد والشريف بلطيف الشريف، ثلاثة دول أعلى ثلاث أسماء اختارهم على الإطلاق وأنسهم باللي احنا بنقوله هو عبد اللطيف الشريف، لأنه كان بتاع تصنيع. يعني إيه؟ كان صناعة حقيقية، لو سابوه 10 سنين كان هيبقى رأس برأس مع أي حاجة في الدنيا، لكن لفساد منظومة الحكم في الداخل مش كسرت الشركات، ده كسرتها وبعتها تفليسة وخدت ده اديته لحد تاني. يعني كمان هي أعادت زيادة في ضعف نفسها، بالرغم ان الراجل ده كان هيعمل لمصلحته زي امريكا، امريكا سايبه الشركات تشتغل وهي، فلما اجي اعمل سلاح احسن شركات بتعمل مواتير في العالم عندي، فانا بقول له اعمل لي الحته دي من المطور. انا كدوله ما قدرتش اعمل الصناعه الفنيه دي، لكن مين اللي بيعملها؟ يعني امريكا حاليا عايزه تتجسس على العالم، تعمل ايه؟ لو قدرت تعمل اتفاقيه مع ابل مع واتساب مع جوجل مع فيسبوك، خلاص يبقى انا بدير العالم. وانا اللي عملت الشركات دي، انا اللي عملت المناخ السياسي اللي سمح بان ده يكسب ويتربح وما يضرش الدولة، واقدر اخد منه ضرائب واقدر احافظ له على ده. انا ممكن اخش في منافسة معاه، لو في شركة غير امريكية بتضايقه انا اعمل ايه؟ كامريكا كسياسة اخد قانون عام دولي من ان محدش يعمل كذا وكذا. ليه؟ عشان مصلحتي، عشان مصلحة الشركات بتاعتي. خلاص قمة الشركات الناشئة بتاع الاثنين يهود محترمين اسرائيليين، هم اللي عاملين الكتاب، كتاب معرب، اخواننا مترجمين في السعودية وغيره في بعض الدول العربية اشتركوا، يمكن 15 مترجم ولا حاجة ترجموا الكتاب، الكتاب موجود ملخصه وموجود في النسخة الاصلية فور فري، احنا بنطبعه حتى احيانا. قمة الشركات الناشئة، ايه سبب قوة اسرائيل وقوة الابداع والابتكار الموجود عندهم بالرغم ان هم عدد قليل جدا من الناس؟ على الانترنت نسخة الكترونية يعني، احنا بناخده نطبعه من بي دي اف نحوله الورق. يعني الشركات دي للنظير مع الاختلاف للوقف اللي هو لا، صورة من صور الاجتماع الاقتصادي، وإلا الوقف ليه قيمة أكبر. الشركات ممكن تكون أوقاف، الشركات ممكن تصور صورة وقفية، شركة وقف ممكن يتعمل ده، اللي هو زي نموذج تفاهنا الأشراف اللي احنا حلنا عليه فكرة المساهمة، الشركات المساهمة. لكن طبعا احنا عندنا حاليا افق اوسع بكتير من ده بسبب ايه؟ التعقد الاقتصادي المتاح حاليا. يعني انت ممكن تعمل النظام الرأسمالي اتأسس بسبب الشركات دي ولا ايه؟ النظام الرأسمالي سابق على تكوين الشركات، الشركة الطبقة البرجوازية وجودها مع تراكم رأس المال اللي فيها هو اللي سمح بنشأة الشركات. بعد كده الشركات كرست لحالة ما اللي هو الثقافة العامة، اللي هو ان ثقافة ان كل واحد المفروض يراكم جزء من رأس المال، وان مش لازم كل اللي انت بتكسبه تكون بتصرفه، وان الأمة تدخل، وان رأس المال ده يحول لأشياء نافعة. بعد كده ده خد صور أخرى اللي هو توابع الرأسمالية، اللي هو ايه؟ فكرة الاستهلاك، فكرة تلعب بالجماهير، فكرة توجيه الناس للاستهلاك الأكثر حتى لو مش مفيد، ده كان تابع لده. لكن النشأة في الأول ما كانش فيه المعنى ده، وإلا كل بذور الشركات دي كانت خشنة جدا ومتدينة جدا زي البروتستانت. يعني البروتستانت كان يمتلك أموال وزاهد جدا زي وكأنهم، عشان كده دايما بيشبهوا البروتستانت بالمسلمين الأوائل، يقول لك إيه في ناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أغنياء جدا، بس يقول لك لا يعرف من وسط عبيده. طب ما أنت معك فلوس وبتراكمها تعمل بيها إيه؟ لا، بنفقها في المنفق في الوجهة الشرعية، فأنا بجاهد بيها وبساعد الناس وبعمل أوقاف وبعلم الناس. طب أنت كمسلم؟ لا، أنا بلبس لبس عادي جدا وباكل أكل عادي جدا. يبقى يبدو التراكم ده تراكم إيه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمة المال الصالح للعبد الصالح. تمام كده؟ طيب السؤال اللي احنا السؤال اللي احنا وصلنا عليه فكرة الارتطام، خلاص كده احنا التشكل بتاع القوى اللي خرجت من اوروبا خرجت ليه؟ خرجت تعمل ايه؟ ازاي القوى دي ظهرت كده؟ ازاي كانت قوى بالشكل ده؟ ازاي هي مش الدول، هي كانت مجموعة من الشركات او الحركات المساهمة المالية اللي قدرت توصل لتخوم العالم الاسلامي بعيد عن القوى المركزية سواء المماليك او العثمانيين. هنا يبدأ سؤال، هو اندونيسيا اسمها ايه؟ احنا بنقول اندونيسيا. طب هو مين اللي سماها؟ احنا لسه قايلين ان اصلها اندوسنيسوس. طب معلش لحظه، هو البلاد دي احنا مش نعرفها كمسلمين؟ الاسلام دخل اندونيسيا امتى؟ والله دخل سومطرة في خلافة عثمان بن عفان. طب توسع جدا الإسلام إمتى؟ لا متأخر جدا في القرن 15 الميلادي. إيه سبب التوسع؟ إن أمراء الهند والحركات الصوفية وحركات التجارة توسعت جدا من الهند اللي هي تحولت بنسبة كبيرة جدا للإسلام للمناطق الساحلية في آسيا، فبدأ الإسلام ينتشر في الساحل، فهناك أصبحت هناك سلاطين مسلمين كتير، 5-6 سلاطين مسلمين سلطان له إمارة في غالب شوافع على المذهب الشافعي زي مساحات ساحلية من الهند واليمن، وعدد كبير من الوثنيين. طبعا اندونيسيا ظلت فترة طويلة جدا حتى ما جه الاستعمار النسبة الأكبر وثنية، ودي من فضائل الاستعمار على اندونيسيا، انتشار الإسلام الضخم جدا دخل اندونيسيا. اندونيسيا قبل ما الاستعمار يجي كان عدد نسبة المسلمين فيها 12% 15%، أول ما الاستعمار جه بعد أول 100 سنة تقريبا كان المسلمين وصلوا 80%، والمستعمر وهو ماشي كان وصلوا 98%. إيه؟ زي بروكينا فاسو 60% مسلمين بروكينا فاسو برضو بعد الاستعمار. هي نسبة ان اللي بيكون سبب طارئ، يعني مثلا الاستعمار اول ما جه حاربوا سلاطين السواحل، فسلاطين السواحل هما بيحاربوا خافوا فدخلوا في الداخل، فتحرك المجتمع المسلم كله حصل له ترحيل داخل قلب الجزر، فمين اللي جوه قلب الجزر؟ الوثنيين. فبقي خلطة اجتماعية والعلماء والتجار والسلاطين جوه، اتنين بقي الناس خايفة من المستعمر الخارجي فعايز حاجة للمقاومة، فالنسيج الإسلامي هو مقاوم جدا للمستعمر، فالناس دخلت في الإسلام بأعداد مهولة جدا، فصار مجتمع مسلم على عكس قبل ما يجي الاستعمار. لكن الشاهد إن واحد على التسمية، هي أندونيسيا ليه اسمها أندونيسيا حتى الآن؟ هما بيقولوا على نفسهم أندونيسيا وإحنا بنقول عليهم أندونيسيا، طب إحنا كنا مسمينها إيه؟ ده أول تكليف لحضراتكم المرة الجاية. أندونيسيا والمنطقة اللي حواليها، ليه إحنا بنقول المنطقة اللي حواليها؟ يعني حضرتك الفلبين وانت داخل عند بتاع العصير على ايدك اليمين الفلبين، في بروناي، إمارة بروناي، سلطنة بروناي، اغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس. سلطنة مسلم، سلطان حسن بلقية، اغنى رجل في العالم قبل بيل جيتس، لان هي دولة بترولية. هي دولة بترولية قد كده، فهم في شاليمو بتاعت بترول جوه بتاع قد كده، في عيالين صغيرين بيشربوا جنبها، فهي ده بالنسبه لهم كبيره جدا خلاص. فبروناي والفلبين وماليزيا واندونيسيا كل المنطقه دي احنا بالصلاه على النبي كده كنا مسمينها ايه؟ لما حد كان بيبقى جاي من هناك كنا بنقول له انت منين؟ بيقول لك كذا، بنقول له احسن ناس. بقى احسن ناس دول اللي هم مين؟ فاحنا عايزين طبعا في 5 تسميات للمسلمين سموا المنطقه دي باسماء مختلفه. لا ده الاسم الجغرافي، لكن احنا عايزين الحته دي كان اسمها ايه؟ اهو ده تكليف. اسم هذه المنطقة اللي فيها اندونيسيا حاليا عند العرب المسلمين كنا احنا مسمينها ايه؟ يعني هو ده مقال مش مقال ده؟ لا لا لا ده سيرش، تقعد تدور كده الاسم العربي القديم لاندونيسيا، الاسم العربي القديم لماليزيا، اسم العربي القديم للحتة دي، وتشوف شوف جوجل هيكتب ايه اندونيسيا وماليزيا. المنطقة اللي فيها الفلبين واندونيسيا وماليزيا وبروناي لانهم كلهم جنب بعض. تمام الدول ندور عليها، يعني نكتب كده التسميه القديمه لاندونيسيا. الله عند العرب والمسلمين. لاندونيسيا خلاص. طيب احنا عايزين عندنا 5 اسماء، اللي يجيب اسمين ينجو، اللي يجيب 3 ينجو، اللي يجيب 5 ينجو، يجيب 1 ينجو برضه. ما يجيبش حاجه ما ينجوش، يدفع 5 جنيه. طبعا هو مش ده التكليف، ده فيه تكليف تاني ان شاء الله. طيب هل اندونيسيا الهولنديين والبرتغاليين والاسبان دول لما نزلوا هذه المناطق نزلوا كده لقوها فاضيه؟ احنا قلنا لا، ده فيها كان سلاطين وامراء. طب دول الناس دول سابوهم كده؟ لا، المسلمين في اي حته بيلاقوا الكفار بينكدوا عليهم وبيجاهدوا، ولا يا مولانا بيجاهدوا اكيد. طيب فاحنا عايزين اللي راح هناك كان اسمه ماجلان ولا كريستوفر كولومبوس؟ ماجلان، خلينا في ماجلان. عايزين نعرف اللي قتل ماجلان. شوف الواد مين اللي قلم. طيب هو غشش قالكم يعني، احنا كنا عايزين نعرف اسم المجاهد المسلم اللي قتل ماجلان. كويس ما تسمعوش، هو التكليف قائم حتى الان، لانه هو تكليف وسط تكليفات. احنا التكليف بالاساس مش عشان ندفع لكم فلوس، طبعا احنا عايزين ايه؟ ناخد فلوسكم وفي نفس الوقت نضوض معلوماتكم. لا احنا عايزينكم حضراتكم طبعا تعرفوا المفاهيم او المعلومات اللي احنا عايزين ندور عليها. عايزين اسم المجاهد المسلم الذي قاتل ماجلان في الفلبين. يعني المنطقه دي كانت اماره مسلمه، ما كانش اسمها الفلبين. خلاص احنا عايزين نعرف اسمه، اسم هذا المجاهد. طيب فاحنا اختصارا كده اندونيسيا تاريخيا كانت ايه؟ فتره وثنيه، ثم تسرب إليها بعض الديانات من الهند، قعدت فترة هندية، وبعد كده بسموها فترة المجابهيت تقريبا الفترة الهندية، وبعد كده الإسلام بدأ يتسلل ليها عن طريق التجار والحركات الصوفية الهندية، ثم

يعني يقول لك ايه طب انت صلي على النبي كده ونعم حنن النصارى الحنة بيغنوا اغاني ده داخل جوه الثقافه الثقافه العامه تلاقيهم يقولوا غاني يا ابني اللي انت بتقوله ده كفر في ملتك صلوا على النبي تلاقي بدايه اللي يعني ركز ده نبينا احنا يعني هو بس هو داخل في الثقافه بتاعته خلاص فكره المسلمين المصريين استبشاع التعدد الزوجات ده بسبب الخلطه مع النصارى ليه مثلا العرب تلاقي فطره النساء ما بتتغيرش اي ست في العالم لو سالتها جوزك اتجوز عليك تقول قطع رجله هي وهو ده حكم ده فطره فطره ان هي ما يبقاش لها ضرر خلاص لكن شرعا هو مقبول خلاص ففي ناس تبقى زي العرب العرب الجزيره تلاقي من جواها رفضها من جواها رفضها لكن منها شرعا مقبول سيدة عائشة رضي الله عنها ام المؤمنين لما شافت السيده جويريه بنت الحارث فبتقول فلما رايتها كرهتها قال ما شفتها ليه هي كانت بتدور على النبي تساله على حاجه عايز تقول له انا وقعت في الاسر وبتاع فهي لما شافتها هي كانت حسنه الوجه فقالت اول ما النبي هيشوفها عشان يصاهر بني المصطلق فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل مصاهرات عشان فهيعرض عليها على طول هي فاهمه السيده عائشه فقالت اول مره هي طب هي مش عارفه ان ده مباح عارفه ان ده مباح بس من جواها اللي هو لا يعني ده مش لطيف خلاص لكن هنا لا الناس اكثر نفورا منه ليه لانه مع الخلطه شايف ناس طب طول عمرهم بيتجوزوا واحده بس هو ما حصلش حاجه ما حلوين اهو صحتهم كويسه خلاص والعكس بالعكس مسائل الطهاره والنظافه وبعض الاشياء المتعلقه بالزي والحشمه وبتاع وخاصه في المناطق غير المعلمنه يعني اول ما بيبعت من القاهره لا مسلمه ولا نصرانيه القاهره ده اهليه يعني لاني بتتاثر جدا بالاستعمار فلما تروح مناطق مغلقه يعني مثلا شوف نصراني في الواحات او نصراني في الصعيد تحس اللبس بدا ايه يقرب من بعض اتنين ملايات والاتنين انا شفت انا هو يعتبر خلاص احنا الدنيا يعني باظت كله لخبط في بعضه شفت ستات مسيحيات في الصعيد في القرى اول ما اكلمها اكون انا غريب هي لابسه عبايه فتغطي يمسكوا العبايات باسنانهم بحيث مش طول الوقت تبقى وما بيلبسوش نقاب في القديم كانوا بيلبسوا برائع زي المسلمين بالضبط زي النقاب بس في القديم لكن تمسك العباية بسنها سنها بحيث ما تبقاش شايف وشها كلها فتقول لك هنا ما تبصلكش ايه ده ودي مسيحية ايه السبب الخلطة مع المسلمين خلاص فده ايه ده طبعا هناك الوثنية بقى مش فكرة الملبس والماء لا ده يعني ايه موضوع زايد خالص طيب وعادات معلش بالنسبة لإندونيسيا صحيح ان دخول الاسلام بسبب سماحة التجار ده ثبت انه الاسلام هناك لدرجة ان هم ما تأثروش بحركة التكفير الهولندي ازاي كان بيقول كده بعض الكتب التاريخ يعني هو لما هولندا احتلت اندونيسيا عملت حركه تبشير ما تاثروش قوي مثلا زي ما كان السبب ان الاسلام سند بسبب يعني سماحه التجار وكده لا هو فكره سماحه التجار دي ممكن تخليه يسلم يستقر ولا لا يستقر على على مدى ادراكه للاسلام او وعيه بالاسلام اللي هو احنا بنسميها النخبه العلميه ان وجود علماء ولا ما فيش علماء والا هو لو اتساب لا اندونيسيا لما الاستعمار طلع كان نسبه 98% مسلمين حاليا المسلمين 88% او 86% ايه الفرق كل ده تنصر حاليا من غير استعمار على حاجه تبشير وتفلت من الديانه هي فكره العدو الاصلي للاسلام على الحقيقه هو العلمانه ليه العلمانه حاجه مايعه كده انا بقول لك ما تبقاش نصراني ولا تلحد هم ليه اخليك كده يعني ايه كده يا فندم اللي هو الايمان ببعض الكتاب والكفر ببعض يعني انا هخليك في مساحه وسيطه لا انت مسلم ولا انت كافر يعني ال10% دول نصران ولا بقى ملحدين لا الباقي تنصر حركه هو الفكره في ايه واحد يقول لك طب هو ليه تنصر دلوقتي ما تنصرش ايام الاستعمار لان ايام الاستعمار المجتمع المسلم موجود والاسلام واضح والمعركه واضحه بعد كده حصل قدر من العلمانية الدوله العلمانيه نفسها فالناس بتوصل لمرحله الايه الميوعة حالة الميوعة دي ما فيهاش مناعة أنا كمسلم صعب جدا أن أنتقل عن الديانة وده تاريخيا حتى غير الديانة غير المسلمين بيشهدوا ده للإسلام يقول لك الإسلام صعب جدا أن أنتقل منه واحد من الإسلام صعب مش مستحيل بس صعب جدا تاريخيا ما حصلش على عكس النصرانية مثلا أن في شعوب إحنا دخلنا لها الشعب كله تحول الإسلام في الغزو الأول بملك وبناس وبجنود وحربوا مع المسلمين في هذا التاريخ زي كسيلة ملك البربر أسلم في الفتح الأول في الفتح الأموي وحارب الروم مع المسلمين بجيشه وناسه وهو كان مسيحي اللي هو الانتقال الحد ده ما حصلش غير مع المسلمين المغول النهارده كان بقتل المسلمين، تاني يوم اسلموا ورجعوا كانوا كدوا على الكفار وهو مسلمين، اللي هو ايه اللي حصل؟ الاسلام اذا خلطت بشاشات القلوب. لكن العكس ما يحصلش الا لو هذا المسلم تم اخراجه المنطقه وسيطه، اللي هو ايه اسلام مسلم على ما يفرج كده. بعدين هنيجي لمفهوم الاسلام العلماني او الاسلام الامريكاني في اندونيسيا ايه بالتدريج الحكايه. ان انت مش هحولك دلوقتي، انا هسيبك الاول تتخلى عن جزء كبير جدا من ثوابت الاسلام ولا تدرك ان انت تخليت عن الاسلام نفسه، فانت في حاله كده مايع قوي، فبتقول انا مسلم بالرغم انت ما تعرفش حاجه عن الاسلام. فلو جالك مفهوم قوي جدا ضربك، لا خلاص تتخلى عن الاسلام لان انت ما كنتش مسلم على الحقيقه، او كنت مسلم كده يعني ايه، عارف اللي هو شيبس بطعم الكباب، هو مفيش كباب، فين اللحمه؟ ايه طب انا بعدي جنب بتاع الكباب كده خلاص انا اكلت كده كباب، لا هو ده ريحه، فهو يعني شيبس بطعم الاسلام، يعني هو حاجه من الاسلام بس هو مش الاسلام، مش الاسلام. هنيجي دلوقتي المفهوم ده وهنديكوا تكليف لطيف قوي فيه. طيب خلاص فكره اندونيسيا، البرتغال، اسبانيا، اللي قاعد معانا شويه هولندا، طبعا هيجي بعد هولندا، بعد ما هولندا هتضعف وبريطانيا هتظهر كقوه امبراطوريه هتاخد هتاخد هتاخد اندونيسيا من هولندا، بعد كده اليابان قبل 3 سنين او سنتين من انتهاء الحرب العالميه الثانيه هتغزو هتاخد اندونيسيا من هولندا، بعد كده اليابان هتخسر الحرب، بريطانيا وهولندا هيحاولوا يرجعوا تاني ياخدوا اندونيسيا، هيحصل حركه مقاومه داخليه وحركه تحرريه، بعد كده هيعلنوا استقلال اندونيسيا. طيب حد عايز التتبع التاريخي؟ يعني ده الحقب التاريخيه اللي عدت على اندونيسيا ثم الاستقلال. خلاص طيب انا الاستقلال ده عايز اسال اسئله، هو وعي المسلم اللي جوه اندونيسيا حصل له ايه اثناء الاحتلال؟ يعني عدوا عليه البرتغال وعد عليه هولندا وقعدت فتره طويله وقعدت 350 سنه، وبعد كده جت بريطانيا بعد الاستعمار الهولندي، وبعد كده بريطانيا طولت معانا شويه، وبعد كده هيجي لحظة، بعد كده هيجي اليابان. هنا بقى السؤال، هو المسلم ده بعد ما اتعمل ظرف الخلاط ده كله طلع بإيه؟ هيجي هنا بقى تيجي لنا احضرنا بقى ما قلت المستشار بيشي. المستشار بيشي بيقول إيه؟ المستشار بيشي كان نائب مجلس الدولة في يوم من الأيام، وهو من القامات القانونية الضخمة جدا في مصر، من القامات التاريخية العظيمة جدا برضو في مصر، وإيه جده هو سليم البشري شيخ الأزهر القديم. طيب بيقول ايه المستشار بيشي؟ بيقول ان حركة الجدل الديني مع الاسلام ظلت فترة طويلة جدا، مع هو العايز لو حد يعني يتحرك عشان نلحق المحاضرة ماشي، بس احنا هنستمر لسه قدامنا 5 دقائق او 10 دقائق او ربع ساعة. بيقول ايه المستشار بيشي؟ بيقول ان حركة الجدل الديني اثبتت بما لدى مجال الشك ان الاسلام كدين في الجدل الديني دايما بيكسب. يعني ايه؟ مسلمين مع مسلمين، نصارى مع مسلمين، يهود مع مسلمين، بوذيين مع مسلمين، المسلمين بيبقوا ايه؟ شغالين. المشكله الظاهره الغريبه اللي حصلت ان بعد الاستعمار حصل خلل من الداخل، يعني بقي في مسلمين لوحدهم هم لوحدهم بيتخلوا عن الاسلام وبيكرسوا لحاله التفلت عن الاسلام. حصل ازاي؟ فالمستشار البشري بيقول ايه؟ بيقول ان حركه الجدل الديني انتجت لا شيء، خلاص مش قادرين يحولوا على المسلمين على الاسلام، فانتقلوا الى امر اخر، ده اللي عملوا الاستعمار بدقه شديده، وبعد كده هتعملوا الحكومات المحليه اللي ورثت الارث الاستعماري، ان هي بتغير المنظومات الاجتماعيه اللي الناس عايشه فيها. يعني ايه؟ انا كمسلم بقول لك انا عايش في مجتمع مسلم او ديار الاسلام، طب والاخونا الهندي كافر بقى عايش فين؟ فبتقول لي والله عايش في ديار الكفر. ايه بقى يعني ايه ديار كفر وديار اسلام؟ في ناس دايما بتحب تتمقلس كده، يقول لك يعني ايه ديار مسلمه؟ يعني ايه ديار كافر؟ يعني الحيطان مسلمه؟ يعني الحيطان؟ لا، احنا بنقول له لا، النظام الاجتماعي مسلم او كافر بيكرس الاسلام او بيكرس للكفر. يعني ايه؟ دايما جون ديوي الفيلسوف كان بيقول التربيه معمل الفلسفه، فانت لو عندك فلسفه او دين او رؤيه للعالم اعرفها فين؟ في التربيه، في نظامك. فانت بتقول لي انا امريكا دوله ليبراليه، يبقى اشوفها فين؟ في التربية، في التعليم. فانت لو جرحت الطفل الامريكي بتقول له على فكرة انا بعبد الشيطان، يقول لك والله it's fine. طب ما عندكش اي ملاحظة؟ احنا لو هنا في مصر واحد احنا بنعبد الشيطان يعني مقلسة لمدة ايه؟ ومجيب لك 2 آلهة بكرة مش عارف ايه، يعني هنهري ليه؟ انت مش متربي على فكرة ان انت

لا وده برضو ممكن يفسر حته في مشروع مثلا في امريكا دلوقتي حته دعم الحركات الصوفيه او هنيجي للمقالات ايه اللي بتعمله بالظبط امريكا وبتنتقي ايه بالظبط في العالم الاسلامي ما هو مفهومها طبعا في تقريرين هنحيل عليهم بعد كده الاسلام الديمقراطي المدني وبناء شبكات اعتدال اسلامي بس هنيجي للكلام نتوقف عند هذا الحد نستهل الكلام بس في عربية برانزا 4x4 قفل على حد ده اللي معاه عربية 4x4 مش برانزا تحت قال لك هبط من عربياته البيكانتو الفاخرة ها نستقل كلامنا المرة الجاية من خطة التركيع الهولنديين عملوا ايه في الداخل طبعا ده يتشابه مع خطة التركيع كثيرة حصلت في العالم الاسلامي عملوا ايه واثناء هذه الخطة كيف قاوم المسلمون يعني المسلمين برضو ما عادوش يتفرجوا لا عملوا بلاء قبلوا بلاء حسن برضو طب قبلوا بلاء حسن منين طب التركيع كان ازاي النتيجة ان هي خرجت على ايه ثم نستقل كلامنا عن شبه القارة الهندية حتى نلقاكم يعني كونوا بخير ثلاث تكليفات بخمسة جنيه وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شرف تسمية اندونيسيا عند العرب القدماء عايزين نعرف اسم اندونيسيا عند العرب المسلمين عايزين نعرف اللي قتل ماجلان قتل ولا قتل قتلوا قتلوا هم اللي لعب معاه قتل لا ما عندناش حد قتل قتل وقتلوا خلاص قاتل ماجلان اسمه ايه وعايزين نعرف وعايزين حضراتكم تقروا مقال الاسلام الامريكاني